السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عبد الله عبد الله بن صامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدهر بالله والبطر بالبطر ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق بالقبض إلا في الثمن بالمثمن، أو إلا الثمن بالمثمن، إلا الثمن. نعم، وين عندك إيش؟ أيه الثمن هو الذي هو القيمة، والمثمن هو السلعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، اهتزت وربت، يعني زادت. وفي الاصطلاح الشرعي زيادة في شيء مخصوص مما نص عليه أو قيس على منصوص مما تجمعه فيه العلة الواحدة. والربا حرام بالإجماع، وإذا قيل بالإجماع فالإجماع لا بد له من مستند، فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم إيش؟ الذي يتخبطه الشيطان من المس. حتى قال بعض المفسرين إن المرابين يبعثون يوم القيامة مجانين، صلى الله العافية. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وعده من الموبقات السبع الموبقات المهلكات، ولو كان شيئا يسيرا. فالربا أمره عظيم وشأنه خطير، وتداوله بين الناس من غير نكير مؤذن بعقوبة عامة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرابي محارب لله ورسوله، محارب لا يجوز بحال، أن يعمد شخص ويقدم على ربا ولو كانت نسبته ضئيلة، ولو كان الداعي إليه حاجة ملحة، مهما كانت الحاجة الداعية إليه، هناك ولله الحمد البدائل التي تحفظ الضرورات من غير ارتكاب مثل هذه المحظورات الشنيعة، البدائل الشرعية. على كل حال، كونه موجود ومتداول بين الناس لا يقلل من شأنه ولا يخفف من أمره، فأمره خطير جدا. نسأل الله السلامة والعافية، مهما ضأولت نسبته، وذلك في الإقدام عليه، في الإقدام عليه. وهذا يختلف عما لو كانت المعاملات سليمة ثم دخل فيها شيء غير مقصود، شيء غير مقصود، على أنه يجب التخلص منه ولو كان ولو لم يكن مقصودا. ففرق بين الإقدام على العقد المحرم وبين كون هذا الحرام يرد على الشخص من غير قصد ثم يتخلص منه. لا يجوز للإنسان أن يقدم على عقد محرم يقول أتخلص منه فيما بعد، لا، فالإقدام عليه محرم شديد التحريم. أما إذا دخل في المعاملة من غير قصد ثم تخلص منه الإنسان فإنه تبرأ عهدته من ذلك. المرابي ليس له إلا رأس المال إذا تاب، رأس المال إذا تاب، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن هل المراد رأس المال في بداية التجارة أو رأس المال عند التوبة؟ شخص عنده مبلغ 100,000 أودعه في البنوك يتعاملون فيه بالربا، وبعد 10 سنوات صار 1,000,000، تاب الرجل، هل نقول ليس لك من هذه الأموال 100,000 رأس مالك عند الدخول في هذه المرابات، أو لك ما بيدك ولا يجوز لك أن تأخذ بعد التوبة ما زاد على ذلك، لك ما بيدك ولو كانت 900,000، وال100,000 الباقية أرباح لم تستوفى بعد، هل نقول لك رأس مالك عند بداية التجارة أو رأس مالك عند التوبة؟ لأن الله جل وعلا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشخص مشهور من كبار المؤسسين للبنوك بدأ التجارة بعشرين ريال قبل 70 سنة، وتاب عن مليارات، فهل نقول له ليس لك من أموالك إلا 20 ريال التي بدأت بها التجارة، أو نقول لك ما بيدك وقت التوبة وما في ذمم الناس من زيادات وربويات لا يجوز لك أن تأخذها؟ كيف؟ في البداية ماله 20 ريال وأمواله التي اكتسبها وبيوته ومزارعه واستراحاته ونساؤه ذراريه أكله وشربه الذي أكله من هذه السحوت. الآن نفترض شخص دخل التجارة وهو موجود وهو قصة واقعة ب20 ريال، تاب بعد نصف قرن وهو يملك المليارات، عشرات المليارات، منها ما بيده ومنها ما بذمم الناس باقية. نفترض أن بيده الآن 10 مليارات ومليار أو أكثر بيد الناس في ذممهم، وقد تاب، هل نقول لك 10 التي بيدك رأس مالك وقت التوبة وما زاد على ذلك لا يجوز أن تستوفي منه شيئا، أو نقول رأس مالك الذي دخلت به التجارة 20 ريال والباقي كله تخلص منه؟ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قول الأكثر وهو المتبادر، قول الأكثر أنه ليس له إلا رأس ماله الذي دخل فيه التجارة، لكن هناك قول ثان وهو معتبر في المسألة، وهو أنه له رأس ماله وقت التوبة، وقت التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها كما جاء في الحديث الصحيح، ويظهر رجحانه لأنه يعين على التوبة، لأنك إذا قلت مالك إلا 20 ريال هذا احتمال أن لا يتوب، يرجع عن توبته، والله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده مما جاء في الحديث، شد فرحا يفرح بتوبة عبده. والقول بأنه ليس له إلا رأس ماله في بداية التجارة يحول دونه ودون التوبة ويصده عن التوبة. ومن تعبيرات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يقال: ومن المحال في العقل والدين أن يكون كذا. فيمكن أن يقال من المحال في العقل والدين أن الله يحث على التوبة بل يجيبها على عباده ثم يصدهم عنها. والكافر إذا أسلم عن 70 سنة وقد لزمه صلاة 55 سنة هل يؤمر بقضائها ولا يؤمر؟ الأصل أنه يؤمر لأنه مطالب بها حال كفره، لكنه لا يؤمر بها ترغيبا له في الإسلام، لأن لو طولب بعبادات 55 سنة قال ما نمسنا خلاص قضينا. أهل العلم قالوا إنه لا يؤمر بها حال كفره لتخلف الشرط، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام. قد يقول قائل مثل هذا القول يخفف من قيمة الربا ويجعل الناس يرابون، وإذا بقي شيء يسير من حياتهم أو شعر بشيء تاب. أقول من يستصحب هذه النية لا يوفق للتوبة، هذه من جهة. الأمر الثاني أنه في هذا يستوي جميع الذنوب، حتى الزاني، حتى شارب الخمر، حتى السارق، يقول يؤجل ويسوف، هذا شأنه في هذا شأن جميع الذنوب والمعاصي. لا شك أن القول الذي ذكرناه أول أنه قول الأكثر، والثاني قول معتبر يؤيده النظر ويحتمله النص، يعني مو بعيد من فهم النص، يعني مو بعيد عن فهم النص، الآية محتملة ويؤيده النظر. على كل حال الربا شأنه عظيم، وهو كغيره من الذنوب والمعاصي إذا أراد الإنسان أن يؤجل التوبة منه ففي الغالب لا يوفق للتوبة، وإذا وفق وجاء بالتوبة على وجهها بشروطها له كغيره من الذنوب والمعاصي، ليس بأعظم من الشرك الذي تجبه التوبة. لا، إذا عرف صاحبه، إذا عرف التوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كان شخص مال معروف صاحبه أخذ منه من غير رضاه، نعم، لو افترضنا أن بغي تابت وقد أخذت من أموال الناس، لو شخص زنى بامرأة بمقابل، امرأة عفيفة، نعم، امرأة عفيفة، فجاء إليها شخص وقال لها 1,000,000، وهم بيت الخبيث أن كسب البغي خبيث، فلما أغراها بذلك كانت لا توافق، لكن الإغراء قال 1,000,000، فوافقت، لما انتهى قال كسب البغي خبيث وأنا لا أعين على الكسب الخبيث. شو نقول؟ تدفع ولا لا تدفع؟ ها؟ يدفع، يدفع، فيؤخذ منه لأنه هو الخبيث الأول، فيؤخذ منه معاملة لو بنقيض قصده من جهة، وتمنع منه لأنه خبيث، فمثل هذا المال يتخلص منه. مثله الأموال المكاسب التي دخلت من وجوه محرمة على غير وجهها، غصوب وسرقات لا بد أن ترد إلى أصحابها. إذا كانت من غير غصوب فمثل هذه يتصدق منها حتى يغلب على الظن أنه كفر عما ارتكبه مع التوبة. إذا كانت شبهات وما شبهات ليست محرمات صريحة، مثل هذه أمرها أخف، وإن كان الخلاص منها هو الأورع والأكمل. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الديون تقضى من مثل هذه المكاسب وإن لم تكن نظيفة. ومثل ما ذكرنا، لو شخص يتعامل بالمحرم ثم تاب، ورأينا أن تخلصه الأصل أن يتخلص من هذه الأموال، لكن إذا رأينا أن أمره بهذا التخلص يصده عن التوبة، نعم، فنقول احتفظ منه بما يعينك على حياتك في بقية الآن. الناس بنوا بيوت وتزوجوا النساء ولدوا الأولاد وبنوا أجسامهم على هذه السحوت، لكن إذا تاب توبة النصوح جبت ما سبق، بقيت الأموال التي باليد. نعم، الشرع لا يكلف ما لا يطاق، الشرع لا يكلف ما لا يطاق، فما يطيقه الإنسان ويستطيع إخراجه يخرجه، وما لا يطيقه فإنه حينئذ لا يؤمر بإخراجه إلا من باب الحرص على إبراء الذمة، وإلا فالتوبة تهدم ما كان قبلها. يقول رحمه الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. ستة المنصوص عليها من الربويات: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التساوي والتقابض، مثلا بمثل، سواء بسواء. وهل يلحق بها غيرها مما يشاركها في العلل أو يقتصر على هذه الستة؟ أهل الظاهر يقولون الربا خاص بالمنصوص عليه، وما عدا ذلك لا ربا فيه، وهذا لائق بما قعدوه من عدم النظر إلى المعاني والأقيسة. لكن جمهور أهل العلم على أن هذه الربويات أصول يقاس عليها من الفروع ما يشاركها في العلل، فيشارك الذهب والفضة النقود من أي مادة كانت، من ذهب، من فضة، من حديد، من صفر، من نحاس، من ورق، من جلود، كل ما يشاركها في النقدية يجري فيه الربا. ما يكال ويدخر من المطعومات يشارك البر والشعير والتمر. بعضهم ينظر إلى هذه المنصوصات من زوايا أخرى ويختلفون في علل التحريم أو العلل الجامعة بين هذه الأصول وما يقاس عليها. على كل حال، الكلام لأهل العلم في هذا طويل، وقول جمهور أهل العلم أنه يلحق بها ما يشاركها في العلل، والعلل في ما ذكر الذهب والفضة النقدية، فالربا يجري في جميع النقود من أي مادة كانت، وبقية ما ذكر الكيل والوزن مع الطعم والادخار على خلاف بين أهل العلم في العلل، وكل على مذهبه. مثل هذه إذا بيع الجنس بجنسه، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهكذا بقية الأصناف لا بد من تحقق التماثل مع التقابض، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لا يجوز الزيادة ولا يجوز النسب. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد بذل الزيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة فقد أربى، يعني وقع في الربا، نسأل الله العافية. إذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة، بر بشعير، شعير بتمر، ملح بتمر، جازت الزيادة، تجوز الزيادة. صاع تمر بصاع شعير باثنين من الشعير يجوز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. التمر كله جنس واحد، لو قال أنا أشتري صاع خلاص بصاعين من النوع الأقل، لأن الخلاص جنس والصفري أو الخضري جنس آخر، نقول له التمر كله جنس واحد، اللي كيلوه بخمسة واللي كيلوه بمئة جنس واحد، لا تجوز الزيادة، لا بد من التساوي والتقابض. لكن تمر بشعير، تمر بملح، تمر ببر، تجوز الزيادة، لكن يحرم النسب إلا يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف بأن كان بر بشعير، شعير بتمر، فبيعوا كيف شئتم من الزيادة والنقص إذا كان يدا بيد، لابد من التقابض. فمن زاد أعطى هذه الزيادة أو استزاد طلب وأخذ هذه الزيادة فقد أربى، يعني دخل في الربا، أربى يعني دخل في الربا، كما يقال أنجد دخل في نجد، أتهم دخل في تهام، أظلم دخل في الظلام، وهكذا. نعم. الرطب يأتي هذا في المزابنة، هذا بيأتي الآن في المزابنة. يقول: ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون أو مكيل، بيع مطعوم مكيل أو موزون بدون باع، إيش عندكم؟ ولا يجوز بيع مطعوم مكيل بدون باع، مكيل أو موزون، لأنه عندنا باء، أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. فالعلة هنا الطعم مع الكيل والوزن، الطعم، ولا يجوز بيع مطعوم مع الكيل أو الوزن. لكن مطعوم لا يكال ولا يوزن، يدخله الربا؟ مطعوم لا يكال ولا يوزن، هذا لا يدخله الربا. قد يقول قائل: الآن تمر لا يكال ولا يوزن وهو مطعوم، إذن انتفت علة الربا فيه؟ لم تنتفي علة الربا، لأن أصله مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. بيع مطعوم مكيل مثل التمر لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل بجنسه بالتمر. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا، يعني قال أنا أشتري 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. المكيل لا بد أن يباع بجنسه كيل، والموزون لا يجوز أن يباع إلا بجنسه، لا يجوز إلا وزن الأصل. الآن لو جئت بصاع تمر، صاع من التمر ووزنته، نعم، قل يأتي 3 كيلو مثلا، ثم جئت بنوع آخر من التمر صاع ووزنته، يمكن يطلع 1.5 كيلو أو 3.5 كيلو. فإذا بعت 3 كيلو من التمر الأول ب3 كيلو من التمر الثاني، تحققت المماثلة ولا ما تحققت؟ ما تحققت، لأن التمر مكيل، وكون الناس يتعاملون به على الوزن لا يخرجه عن كونه مكيل. يقول الآن يبيعونه وزن، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه ما بيع بجنسه. الآن المحظور هنا إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بغير جنسه يبيع كيف شئت، تشتري بالكيلو بالسطل بالجزاف بالقلة، اشتري بما شئت، بالكيس. إذا اشتريت بدراهم ولا اشتريت بغير جنسه، لأن المماثلة غير مشترطة. لكن إذا اشتريت تمر بتمر لابد أن يستوفى كيلا، لابد أن يستوفى كيلا، ولا يكفي الوزن. تقول والله أنا عندي تمر خلاص كيس، هذا 45 كيلو، بكيس ثاني سكري 45 كيلو، نقول لا، لا يجوز بيع تمر بتمر إلا كيل، لأن الوزن ما تتحقق فيه المماثلة، لا تتحقق فيه المساواة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، لأن المعيار الشرعي معتبر، ومخالفة هذا المعيار الشرعي لا تتحقق فيه المماثلة، وحينئذ يفضي إلى التفاضل بين المبيعين، والجهل بالتساوي عندهم كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولذا لا تباع خرص، وش يجي هذا يجي 10 آصر، وذا وش يجي 10 باع هذا بإذن الله. لا بد من العلم بالتماثل كيلا بكيل، وإن اختلف الإنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. يجوز أن تبيع صاع تمر ب10 آصع شعير، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، خذ وهات، لا بد أن يكون يدا بيد. ولم يجوز فيه النساء، تقول له هات لي صاع تمر أنا محتاجه الآن، وإذا حصدنا إن شاء الله نعطيك 10 آصع بر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. لم يجوز فيه النساء ولا التفرق قبل القبض، ولا التفرق قبل القبض. يتساهل الناس في هذا كثيرا في باب بيع الذهب والفضة، وفي باب الصرف، صرف العملات، يتساهلون، يأخذ الذهب يقول والله الآن ما معي شيء يجيبه من العصر، يقول يا أخي اترك، اترك هنا حتى تحضر القيمة. قال يا أخي الذهب كغيره من السلع، أنا أشتري السيارات بعشرات الألوف ونروح نجيبهم بعدين، وش يصير؟ يقول لا يصير، هذا ذهب، هذا نقد، والصياغة لا تخرجه عن كونه نقدا، كونه مصوغ يباع ويشترى لا يعني أنه انتقل من كونه ذهب، هو ذهب. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصياغة تخرجه عن كونه ذهب إلى أن يكون كغيره من العروض، وهذا قول وإن قال به شيخ الإسلام رحمه الله وقبله معاوية رضي الله عنه، إلا أنه قول مرجوح، قول ضعيف، عامة أهل العلم على خلافه. فالصياغة لا تخرج الذهب أو الفضة عن كونها ذهب ولا فضة، عن كونها نقد إلى كونها عروض لا يخرج ذلك. ولذا يجب فصل ما خالطها من فصوص ومواد غير الذهب والفضة، تبقى ربوية ولا تنتقل إلى كونها عرض من عروض التجارة كغيرها. لا، لم يجوز فيه النساء ولا التفرق قبل القبض، يحصل بين النساء كثيرا والله الخاتم اللي معك طيب وانت معك كذا، باخذهم يتبايعون وتجي القروش بعدين، ما يصلح هذا. او يتبايعون ذهب بذهب مع ان هذا اكبر او اصغر، يحصل هذا بين النساء كثيرا. ويتسامح على المحلات ويخرجون الناس على ان تاتي الاقيام فيما بعد، نقول لا، لا يجوز ذلك، لا بد ان تكون يدا بيد. فالدراهم سواء كانت ورقيه او معدنيه هي في حكم الذهب والفضه، لا يجوز فيها النساء ولا التفرق، لا النساء ولا. لكن كونها اختلفت من جنس الى اخر يجوز فيها التفاضل، يجوز فيها التفاضل، إلا الثمن بالمثمن، هذه يجوز فيها النساء والتفاضل. ما معنى هذا؟ تقول التمر ربوي، نقول نعم التمر ربوي. الذهب ربوي، نقول نعم الذهب ربوي. هل تجب مماثلة بين الذهب والتمر؟ نعم لا تجب. هل يجوز التفرق قبل القبض؟ يجوز التفرق قبل القبض إذا قلنا الذهب ثمن، إذا قلنا الذهب ثمن وفي حكمه الدراهم، الدراهم الورقية، يجوز التفرق قبل القبض ولا ما يجوز؟ ها؟ إلا الثمن بالمثمن، الثمن لا ينظر فيه إلى شيء ما لم يكن من جنس الثمن ذهب ولا فضة، لأن الدراهم مع الذهب والفضة جنس واحد، كلها أقيام، كلها نقود، يجوز فيها التفاضل، لا يمكن لا يجوز فيها التفرق. إذا جئنا إلى الثمن، تشتري التمر، تشتري الشعير، تشتري السيارات، تشتري غيرها بأقيام، يجوز التفاضل ويجوز التفرق لأنها أقيام، ظاهر ولا من ظاهر؟ يعني الأقيام لا ينظر فيها إلى شيء، خلاص ما دام أقيام، وإلا تعطلت المصالح. يعني لو قلنا أنه لا يجوز بيع التمر بالدراهم إلا يدا بيد، نعم عطلنا الدين المشروع بالإجماع، وعطلنا السلم جائز بالاتفاق، ظاهر ولا مظاهر؟ فالأقيام لا ينظر فيها إلى تماثل ولا تقابض، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، والجنس والنوع والصنف والضرب والقسم، الجنس والنوع والصنف والنوع، الجنس والنوع والصنف والضرب والقسم، ألفاظ متقاربة. يعني لو قلت مثلا ينقسم هذا الأمر إلى أربعة أقسام أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع أو قسموه على ثلاثة أضرب أو أصناف، يختلف هذا؟ هذا يختلف؟ لا، لا يختلف، لكن بينها فروق دقيقة جدا، من أراد التمييز بينها بدقة يرجع إلى الفروق، كتاب اسمه الفروق لأبي هلال العسكري. لكن الذي يهمنا في هذا الباب أنهم جعلوا الجنس الأعم والنوع الأخص، النوع والصنف واحد عندهم. فالجنس التمر، التمر أنواع وأصناف، ما يشمله الجنس الواحد كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. التمر أنواع، لكن هل التمر أجناس؟ لا، جنس واحد، وإن كان أنواع وأصناف وأضرب لكنه جنس واحد، فلا بد من بيع بعضه ببعض، لا بد في ذلك من التماثل وإيش التقابض. وكل شيء جمعهما اسم الخاص فهما جنس واحد. التمر جنس، البر جنس، الملح جنس، الشعير جنس، وهكذا، إلا أن يكون من أصلين مختلفين جمعهما اسم واحد. تمر جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، هذا كيس دقيق وهذا كيس دقيق جمعهما اسم واحد، لكن هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير، جنس واحد ولا جنسين؟ نعم جنسين، تبعا لإيش؟ للأصل، تبعا لأصولهما. وإن جمعهما اسم واحد، هذا كيس دقيق وهذا كيس دقيق، لكن هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير، جمعهما اسم واحد ومع ذلك ليس بجنس واحد، تبعا لأصليهما، تبعا لأصليهما. فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها، وإن اتفقت أسماؤها، فالمعتبر الأصل. الآن عندنا خبزة بر وخبز شعير، جنس واحد ولا جنسين؟ جنسين جنسين، لكن قد يقول واحد أن الخبز ما هو بلا مكيل ولا موزون ولا الدقيق مكيل. طيب عندنا دقيق بر مع حب بر يدخل بينهما الربا، نعم جنس واحد، لكن كيف يباع دقيق بحب؟ ها يعني نأتي بالمكيال، ها نأتي بالمكيال ونكيل صاع من الطحين من الدقيق بصاع من البر، يتحقق التماثل؟ نعم لا يمكن. كيف؟ أيهما أكثر؟ أنت لو أتيت بصاع من الدقيق وصاع من البر، هذا صاع وهذا صاع، لكن لو وزنت صاع الدقيق مع صاع البر، أو الوزن غير معتبر على ما قررنا سابقا. نعم الآن إذا البر الحب إذا طحن ينتفش ولا ينهض؟ الآن الأمور المكيلة إذا كان حجمها أكبر لا شك أنها تكون أقل في المكيل، لكن إذا كل ما يصغر حجمها نعم تكون في الكيل أكثر، بمعنى أن الفجوات بين الحبة والحبة في الصاع أكبر من الفجوات بين حبات الدقيق. إذن الصاع من الحب إذا طحن ينزل وهو بيزيد، لأن الفجوات التي بين هذه الحبات تلاشت انتهت. وين هالخبرة؟ فيها خبرة؟ فيها خبرة ولا ما فيها؟ ولذا إذا كان هذا الكلام مقرر عند أهل الصنعة لا يجوز بيع الحب الدقيق، لأنه إما أن يزيد على كلامك أو ينقص على كلامك، فإذا كان عرضة للزيادة والنقصان لم تتحقق المماثلة. يقول إلا أن يكون من أصلين مختلفين، يعني وإن شملهما اسم واحد فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. يعني عندنا زيت شيرج بزيت ذرة، نعم يجوز بيع هذا بهذا؟ شيرج زيت السمسم يسمونه شيرج كتب الفقه، نعم بزيت الذرة، الذرة تتبع زيت الذرة يتبع أصله وزيت السمسم يتبع أصله، ف وإن شمئهما مسمى الزيت كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب بيابس، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. رطب جديد بتمر حويل، رطب جديد بتمر من تمر العام الماضي، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول ولا يجوز بيع رطب بيابس. لماذا لا يجوز بيع الرطب اليابس؟ لماذا؟ نعم، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن ينقص، فلا يجوز بيعه بالرطب، لا يجوز بيعه برطب، لأن الرطب إذا جف نقص فيحصل التفاضل، والتفاضل ربا. ولا خالصه بمشوبه، لا يجوز بيع الخالص بالمشوب. حب مصفى منقى من البر بحب من البر مشوب، يعني ما نقي من يخالطه من قشر، هذا مصفى خالص وهذا مشوب، أو جعل في مكان غير محفوظ فألقت فيه الرياح بعض الأشياء التي ليست منه صير مشوب، فلا يجوز بيع هذا بهذا. لماذا؟ لأنها لا تحصل المماثلة، لا تحصل المماثلة، ولو كان المشوب صاع والخالص صاع، لأننا إذا نقينا هذا المشوب نقص، فنكون بعنا صاع بأقل من صاع. ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا نيئه بمطبوخه، خبز جئت بصاع من البر فطبخته، هل يجوز جعلت هذا الصاع قرصان مثلا أو جريش؟ هو صاع في الأصل، يجوز أن تبيعه بصاع نيء؟ ولذا يقول ولا نيئه بمطبوخ، لأن إيش؟ لأن النار لا شك أن لها دور في اختلاف أو نقص المادة، تنقص من المادة، فلا تتحقق المماثلة. هذا سؤال من الانترنت يقول ما حكم شراء الذهب ببطاقة الصراف في نفس الوقت؟ شراء الذهب ببطاقة الصراف في نفس الوقت من المحل، في نفس الوقت والمحل. الآن بطاقة الصراف إذا وضعتها هل ينتقل المبلغ من حساب إلى حساب مباشرة أو ينتظر فيه، أو هم يحسمون على من حسمت منه ولا يدخل في مال الآخر إلا بعد مدة؟ كلام مسألة خبرة ترى، ترتب عليه فتوى. على كل حال إذا كانت تنقله من مال إلى مال فهي في حكم التقابض، في حكم التقابض. إذا كانت تنقله فورا الآن كأنه أخذ عطى. نعم، قد يقول قائل الشيك المصدق هل يقوم مقام الدراهم؟ نقول لا، لا يقوم مقام الدراهم ولو كان مصدق، لأنه يحتاج إلى أن يصرف، يذهب إلى أن يصرف، وقد يقال له اليوم والله انتهى الصرف، غدا تعطلتنا الآلة، تعطلنا كذا، أما بطاقة الصرف، بطاقة الصراف هذه، لأن إذا تعطلت الآلة نعم ما تمت العملية، لكن إذا تمت العملية وانتقل المال من حساب إلى حساب بحيث يتمكن صاحب الحساب الثاني أن يصرف منه فورا، انتقل خلاص، هذا يدا بيد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. المزابنة عندك تمر في الأرض قد جذ بتمر على رؤوس النخل، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن المماثلة لم تتحقق، هذه مزابنة، وهي مأخوذة من الزبن، والزبن الدفع، كل واحد يدفع الآخر، فلا يجوز بيع ما على الأرض بما على رؤوس النخل لعدم تحقق المماثلة. فالتمر بالتمر لا يجوز بيعه إلا كيلا، ولا يجوز بيع رطبه بيابسه لعدم تحقق المماثلة، ولا كيلا ولا كيل، لأنه حتى بالكيل لا تحقق المماثلة. نعم، الرطب اليابس، تمر العام الماضي جاف وتمر السنة هذه رطب، نعم لا يجوز بيع هذا بهذا ولا كيل، فضلا عن أن يكون أحدهما على الأرض والثاني على رؤوس النخل، فلا بد من تحقق المماثلة. ورخص في بيع العرايا، نعم، إلا يختلف، ولذا لا يجوز بيعه به مطلقا. بع هذا واشتر هذا، بع هذا بالدراهم واشتر هذا بالدراهم، لأنه لا يمكن أن تتحقق المماثلة بين الرطب والجاف، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا في العرايا. إلا في العرايا، هل بتجي الآن؟ هل بتجي الآن اللي وقفنا عليها الآن؟ إلا في العرايا، شخص عنده تمر بقي عنده من تمر العام الماضي شيء، ولو راح من السوق ما شروه الناس، وأراد أن يأكل تمر رطب مع الناس، هو أولاده يأكلون مع الناس تمر طري، هؤلاء رخص لهم فيما يسمى بالعرايا، ورخص في بيع العرايا، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا أو رطبا. صورتها أن يأتي الشخص الذي لا نخل عنده وقد بقي عنده من تمر العام الماضي شيء جاف، هل يجوز أن أبيعه برطب؟ لا يجوز، هذا الأصل. رخص في العرايا، قال لو ذهبت به إلى السوق يمكن ما يجيب لي قيمة تسوى، أروح أبدله من واحد سمى عرايا، أبيعه بتمر على رؤوس النخل شريطة أن لا يبلغ خمسة أوسق، ما فيما دون خمسة أوسق، والخمسة مختلف فيها، لكن ما دون خمسة أوسق متفق عليه. هذه مستثنات نظرا لحاجة من؟ الفقير، نظرا لحاجة هذا المحتاج. هذا تفسير العرايا، يكون عنده بقية من التمر العام الماضي فيريد أن يشتري به تمر رطب، نقول كميات تجارية لا تجوز، لكن كميات حاجية بمعنى أنه يحتاج إليها هذا وأولاده ليأكلوا مع الناس تمرا رطبا، لوحظت هذه الحاجة من قبل الشارع فأجيزت العرايا، رخص بالعرايا. ورخص في بيع العرايا، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها. وش يجي هذا التمر؟ هذا التمر العجر 100 صاع، 100 صاع، كم تجي خمسة النخلات هذه 100 صاع؟ خذ هذه وعطنا هذه، هذه عرايا. الأصل لو كانت للتجارة يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لكنها ما كانت للحاجة الشارع يلاحظ حاجة المحتاج. منهم من يفسر العراية بتفسير آخر، يأتي صاحب المزرعة إلى شخص من ما من الناس يراه بحاجة، هو أولاده يريد أن يتفكهم عن الناس، يأكل التمر الرطب مع الناس ويخرفونه في كل يوم بيومه بحاجتهم، هذا محسن، فيقول يا أخي شوف الخمسة النخلات لك أنت وعيالك تقيضها هذه السنة، هذا محسن. نعم، لكن المحسن إليه فيه لؤم. نعم، إيش يسوي؟ يشوف الوقت اللي يطلع هذا هو وأسرته للبستان فيطرق عليه السلام عليكم من خارف، يا أخي طالعين اليوم خميس ما عندنا دوام، لا أنا من خارف يا أخي، يتضايق صاحب البستان المحسن. نعم، فيقول يا أخي بدل من هذه الخمسة النخلات خذ خمسة الأكاس وفكنا. هذا تفسير بعض أهل العلم العراية، وهم مجرد قلب قلب يعني. فالملاحظ في العراية في الصورة المذكورة السابقة حاجة المحتاج، والملاحظ في الصورة اللاحقة الثانية حاجة المحسن الغني. لأن بعض الناس ما يحسن، بعض الناس يحسن إليه لكنه يسيء إلى من أحسن إليه، ينظر أفضل وقت جالسين بعد صلاة العصر يتقهونه وأولاده يطق عليهم أخرب أبا خارف، ترى يحصل بعض الناس، هذا يحصل بعض الناس. فبعضهم فسر العراية بهذا، والأكثر هو القول الأول، قول تفسير العراية بالتفسير الأول. معروف الفرق بين التفسيرين؟ فرق بين التفسيرين معروف ولا ما هو معروف؟ على كل حال قيل بهذا وقيل بذاك، ولكل وجه. وحين إن تكون يكون الملاحظ في الصورة الأولى حاجة الفقير، والملاحظ في الصورة الثانية حاجة المحسن الغني، والشرع لا يهمل حاجة هذا على حساب هذا أو هذا على حساب ذاك. وما أبيح لحاجة كونه يطرأ عليه فيما بعد أن يبيع شيء، لكن كونه يبيت البيع يدل على أنه ليس بمحتاج. شوف يا أخي، إنما رخص في العراية على خلاف الأصل. نعم، على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد النص، هو الأصل أن الملزم، لكن إذا استغنى عنه رخص له في العراية فاستقرت في ملكه وبدل وانتهى، ثم بعد ذلك جاءه من جهة أخرى تمر، يقول والله ما أنا بحاجة لهذا أمركم. يقول إذا كان رجل قاطع لصلاته توفي، هل يجوز لأبنائه أن يحجوا عنه ويعتمدوا؟ تدخلني بهذا، شلون قاطع لصلاته؟ يعني يصلي ويترك ولا إيش معنى قاطع لصلاته؟ نعم، إذا كان لا يصلي لا يجوز لأهله أن يحجوا عنه ولا أن يعتمروا عنه، إذا كان لا يصلي بالكلية وهو محكوم بكفره عند أهل التحقيق لا يجوز أن يحجوا عنه ولا أن يعتمروا عنه ولا يتصدقوا عنه ولا يدعوا له ولا يصلون عليه ولا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزرع حتى يبلغ صلاحها، يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وما يتفرع عنه غيره. الأصول المراد بذلك الأرض المزروعة أو الشجر الذي عليه ثمر، وفروعها ما عليها من زراعة وثمار. والثمار جمع ثمرة. يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. حديث رواه من؟ ما خرج؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. يعني الحديث متفق عليه، والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جرى عليه الفقهاء، جل الفقهاء على هذا، لا يفرقون بين الصيغ، فيأتون بصيغة التمريض وصيغة التضعيف يصدرون بها حديثا صحيحا كهذا، ويجزمون بأحاديث بصيغ قال روى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، روى أبو هريرة بصدد أحاديث قد تكون ضعيفة، بل قد يكون بعضها شديد الضعف. هذا مما يؤخذ على الفقهاء، وإلا فالأصل أنك إذا جزمت بصحة الخبر اجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي به بصيغات الجزم. أما إذا شككت به، شككت من صحته أو تبينت من ضعفه، فلا بد أن تأتي بصيغة تمريض تدل على أنك غير جازم بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه على هذا أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، على طالب العلم أن يغير، يميز بين الصيغ، يأتي بصيغة التمريض لحديث صحيح، ويأتي بصيغة الجزم لحديث غير صحيح. نبهوا على هذا. قد يقول قائل: البخاري حينما يعلق بعض الأحاديث، قد يعلق بعض الأحاديث بمعنى أنه يحذف إسناده، هل يفرق بين هذه الصيغ؟ نعم يفرق. ألا يمكن أن يأتي بحديث صحيح يرويه معلقا بصيغة التمريض؟ يعني المعلقات في صحيح البخاري على قسمين: منها ما يصدره بصيغة الجزم، وهذا مجزوم بصحة نسبته إلى من نسبه إليه، مجزوم بصحة نسبته إلى من نسبه إليه، وقد يعلق الحديث ويصدره بصيغة التمريض، وحينئذ يقال ضعيف ولا ما في ضعف؟ محتمل. بل صدر بعض الأحاديث بصيغة التمريض وقد علقها، وهي مخرجة عنده أصول معتمد عليها، لكن لمجرد كون حذف الإسناد لم يجزم بالنسبة. وفي الغالب أنه لا يصدر حديث بصيغة التمريض إلا لشيء ولو يسير في إسناده، أو لكونه تصرف في لفظه. المقصود أن البخاري له مقاصد ومغازي خفية وبعضها جلي، فلا يستدل بصنيعه هذا على الاضطراد، على أنه يسوغ لكل من سمع خبر يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فلا تجزم بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تجزم بصحته وثبوته ثبوت نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، والعكس بالعكس. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، باع نخل بعد أن تؤبر، إيش معنى تؤبر؟ تلقح، تؤبر تلقح. والتلقيح أخذ شيء من طلع الذكر، ذكر النخل، وخلطه ومزجه بطلع الأنثى. وأهل المهن، أهل الصنعة، أهل النخيل يعرفون، وإن كان بعضها تلقحه الريح، أرسلنا الرياح إيش؟ لواقح، بعضها فيه شيء من قوة النفاذ، تنقله الريح من الذكر إلى الأنثى. المقصود أن مثل هذا معروف، ما يحتاج إلى شرح. من باع نخلا بعد أن تؤبر، يعني تلقح، فثمرتها للبائع، لأنه تعب عليها، لأنه تعب عليها. مفهومه أنها إذا لم تلقح قبل التأبير، الثمرة لإيش؟ لمن؟ للمشتري. بعد التأبير للبائع، إذن قبل التأبير للمشتري. قد يقول قائل: هل يجوز بيع التمر قبل بدو صلاحه، قبل التأبير فضلا عن الصلاح؟ يأتي في الفصل الذي يلي هذا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكنها هنا بيعت تابعا للنخل، ما بيعت استقلالا، هي ما بيعت استقلالا، إنما بيعت تبعا للنخل. وعرفنا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهناك فرق بين ما قبل التأبير وما بعده. فإذا كان البيع حصل بعد التأبير فالثمرة للبائع، وإن كان قبل التأبير فالثمرة للمشتري. إذا كان بعد التأبير واشترط المشتري الثمرة فتكون له تبعا للأصول، لأنه قال في الحديث: إلا أن يشترطها المبتاع وهو مشتري. يقول: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، يعني ظاهرا يرى، إذا كان ثمره باديا، إذا كان ثمره باديا يعني تشقق عنه طلعه، فهو لمن؟ للبائع. إذا لم يكن باديا ظاهرا فهو للمشتري. فهنا فيما يلقح جعل الحد الفاصل التلقيح، وفيما لا يلقح الحد الفاصل بدو الثمر وظهورها. فإن كان بيعها بعد بدوها وظهورها وتشققها فهي للبائع، وإن كان قبل ذلك فهي للمشتري. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع. فيها زرع، في حب، حب لا يحصد إلا مرة في السنة، فالثمرة الحصد هذه للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، كالتمر بعد التلقيح إذا اشترطه المبتاع فهو له. وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري، الجذور للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، يعني وما بعدها من الجزات لمن؟ للمشتري. الذي يجز مثلا مثل ايش؟ ها؟ الخضار تجز، هذه الثمرة الأولى الظاهرة البادية على وجه الأرض للبائع، وما بعدها من الجزات المتتابعة، بعد ذلك تكون للمجتهد. مما يجز أن يقطع وتترك جذوره في الأرض، نعم، البرسيم مثلا، البرسيم يجز، شعر الحيوان الذي يجز إذا بيع الحيوان، وقلنا أن الشعر نموه وحياته مثل حياة النبات، نعم، وقرر أهل العلم أن الشعر والظفر في حكم المنفصل. هل نقول أن الجزة الأولى للبائع إلا أن يشترطها المبتاع مثل البرسيم، أو نقول هو تبع لأصله للمشتري دون اشتراط إلا أن يشترطه البائع؟ لأن ما هو قرر أهل العلم أن حياة الشعر مثل حياة النبات، أن الشعر ينجس بالموت ولا ينجس، نعم نعم، ينجس ولا ينجس؟ لا ينجس، وهو تحله الحياة والموت، بدليل أنه ينمو ويقف على النمو، إذن في حياة. قالوا حياته حياة نبات، ما هي بحياة ذوات الأرواح، لأنه لا يحس به إذا جز وإن كان ينمو. فهل نقول أن ما دامت حياته حياة نبات وهو يجز ولا يحس به، هل حكمه حكم ما يجز مرارا، أو نقول حكمه حكم ما حكم سابقه كالبرسيم والخضروات التي تجز مرة بعد مرة، نقول جزها الأولى للبائع وما بعدها للمشتري إلا أن يشترط، أو هذا مش الفرق بين البرسيم وشعر الحيوان؟ نعم، كيف كيف نبات؟ احنا قلنا ان شعر الحيوان حياته حياه نبات ويجز ولا يضر الحيوان، مثل البرسيم يحصاد. وش الفرق بين هذا؟ نقول هذا ما يحتاج يشترط، شعر الحيوان لو باع عليك خروف مثلا قال الله يا اخي جزها الاولى لي، وما يجب ان عليك بستان فيه برسيم انا بحصد وتاخذ البادي انت، نعم، ثم انا يا اخوان خلنا ننظر المسائل عشان تتضح. المقصود بالبيع الحيوان ولا الشعار؟ المقصود بالبيع اذا شرت خروف تشري الشعر ولا تشري الحيوان؟ نعم، تشري الحيوان. كما لو اشتريت بستان، لو اشترت بستان كامل، الجزه الاولى لك ولا لصاحب البستان؟ الجزه الاولى ما بتبع البستان، مثل الخروف. انت الفرق بين ان تشتري النبات فالبائع له الجزه الاولى، نعم، ولك ما بعدها من الحصدات، لكن اذا اشتريت الارض اشتريت البستان بكامل يقول لي النبات، مالك نبات، ما مثل الخروف، مثل الذي معنا. مثلها أيضا لو أنت تشتري شعر هذا الخروف، ما تشتري الخروف نفسه. لو اشتريت الشعر قلنا الجزة الأولى مثل البرسيم لصاحب الأرض وهذا لصاحب الخروف، وما عداها من الجزات لك. تخلو التنظير يصير مطابق يا أخوان. وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. اشتريت البرسيم ما اشتريت الأرض، لكن لو اشتريت الأرض فما يتبعها كلها تبع، ما يتبعها عادة، ما يتبعها عادة، أما ما لا يتبعها في العادة، نعم، اشتريت بيت، نعم، وفي البيت رحى، تبعك الرحى ولا تبع البايع؟ نعم. هل تعرفون الأخوان أن واحد باع عفش بشنطة سيارة، فالمشتري نزل الاستبنة والعفريتة والدنيا كل اللي بقى الشنطة، يقول أنا والله شاري بشنطة السيارة. مسألة عرفية، هل نستطيع أن نقول أن نصف الرحى للبائع ونصف المشتري؟ لأن الـ الـ الـ الـ الأسفل ثابت مثل البلاط، والأعلى متحرك مثل غيره من المتاع. قيل بهذا يا أخوان، قيل بهذا، لكن يتبع المبيع ما جرت العادة بأنه يتبع. يعني طالب علم باع بيته، نقول المكتبة تبع البيت؟ لا، إلا أن يشترطها المبتاع. قلنا بشتري البيت لكن المكتبة مهمة عندي، وهكذا. فالعادة لها مدخل في مثل هذا، ولا ما بينهم اتفاق ولا اشتراط. من يشتري بشنطة السيارة؟ من يشتري 10 20 100 200؟ قلنا شان كل ما تحتوي شنطة السيارة، لكن ما جرت العادة أن الإنسان يبيع مع أثاثه استبنة السيارة والعفريتة وما أتباعها. هذه مستثنات عرفا، هذا استثناء عرفي ما يحتاج إلى مستثنى. ثم قال رحمه الله: فصل. من الفصل الأول في بيع الأصول، والفصل الثاني في بيع الثمار، لأن الباب في بيع الأصول والثمار. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، بمعنى أنها تأمن العاهة، وذلك بطلوع النجم اللي هو إيش؟ نعم، ثريا، حتى يبدو صلاح، يظهر صلاحه. في النخل مثلا كما سيأتي في آخر الفصل، صلاح ثمر النخل بأن يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر، وجاء مد إحمار أو يصفر. في العنب أن يتموه حلوا، يصير حصر حامض يبدأ فيه الحلاوة، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يبدو فيه النضج. في الحب أن إيش؟ يشتد الحب، يشتد. إيش معنى يشتد؟ ها؟ يصلب. نعم، يصلب. يقولون هل هذه البلاد في الحب المشتد؟ نعم، يستوي، يشتد، يصلب، كل معنى واحد، لكن ما لكم اطلاق خاص؟ نعم، هذا ما عندنا مزارعين. نعم، هذا التعبير بالمعنى، تصور أن المزارع يقول نجح الحب. كان السنبلة، بعضكم يكون أدرك، يؤتى بها ثم تقلب على النار شوي، ثم عذب شوكة ولا بشيء يطلع. ما جربته؟ ما في كبار سن عندنا؟ نعم، اللي ما اشتهد ما يطلع بالشوكة ولو شويته. في جهاتنا في القصيم وما لا يكونون دجا، هذا حب مدج يعني مشتد مستوي. ما إذا لم يدج ما استوى ولا اشتد، ما تطلعوا الشوكة ولا الإبرة ولا الكالوب ولا شيء. هذا قدر زائد على المطلوب ولا المعنى مفهوم واضح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، بحيث تأمن العاهة ويطلع النجم ويكون المشتري في مأمن من أن يفسد، تفسد البضاعة. وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ جاز، وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ جاز. الآن إذا بدا صلاحه جواز بيعها، إذا بدا صلاحه اشتريت تمر أحمر أو أصفر، مع أنه لا يشترط أن يحمر كله، إنما يبدو فيه الحمرة والصفرة، هل معنى هذا أنك أن صاحبه يلزمك بقطعه، أو أنه شرط عرفي أن تبقى إلى إيش؟ إلى الجذاذ؟ يعني مجرد ما يخرج اللون في التمر تشتريه، يجوز تشتري نعم، لكن قبل ذلك لا يجوز. إذا اشتريته بعد بدو صلاحه وقال الله شل تمرك، أو من الشرط أو مشترط ما يشترط عرفا أنه يبقى إلى الجذاذ. وإذا اشتريته قبل بدو صلاحه بشرط القطع، أنت إذا اشتريته بعد بدو صلاحه معروف أنك اشتريته لتريده تمر، لكن إذا اشتريته قبل بدو صلاحه بشرط القطع، أنا أريده أخضر قبل بدو صلاحه للمواشي لا أريده للأكل، لكن لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه بشرط التبقية، أن يبقى إلى الجذاذ لا، يجوز بيعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع، ويكون المشترى هذه السلعة غير معرضة للتلف، لأن سبب النهي، سبب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كونها عرضة للتلف. أما إذا كانت بشرط القطع لتكون علفا للدواب مثلا، هذا ما فيه، ما في عرضة للخطر. قال وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، ومثل هذا لا يحتاج إلى تنصيص. أبقى إنه اقطع تمرك وهو بعض اللون فيه يسير ما بعد سوى وهو يريده للأكل، لكن إن قطعه اختياره فلا بأس. ثم بعد ذلك إذا بقي فمؤونته على من، سقيه على من، أجرة المزارع على من، قد يأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. وإن أصابتها جائحة، جائحة آفة سماوية لا دخل فيها لآدمي، إن أصابتها هذه الجائحة رجع بها على البائع، وهذا بعد بدو الصلاح أو قبل بدو الصلاح، رجع بها على البائع لقوله عليه الصلاة والسلام لو بعت يعني اشتريت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. عندنا الأمر بوضع الجوائح، المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يدل على جواز البيع بعد بدو صلاحها. الآن إذا أصابته جائحة، هذا في المبيع قبل بدو الصلاح أو بعده؟ أخي أنت مأذون لك أن تبيع هذا التمر، مأذون لك أن تبيع هذه الثمرة لأنه بدا صلاحها، مأذون لك بالتصرف. ثم بعد ذلك بعد هذا الإذن أصابته جائحة، ذنبك أنت، أنت والمشتري على حد سواء ما دامت الجائحة سماوية، الآفة سماوية، ما لكم دخل. نعم، بخلاف ما إذا كان التلف بفعل آدمي، إذا كان التلف بفعل آدمي والتفريط من البائع مثلا، فالبائع حينئذ مخير بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بقيمة ما أتلفه لأنه بفعل آدمي. لكن المسألة هنا الجائحة إذا كانت بآفة سماوية لا مدخل فيها للآدم، فأنت بعت كما أمرت بعد بدو الصلاح فأصابته جائحة، هذه صورة. الصورة الثانية خالفت وبعت قبل بدو الصلاح فأصابته جائحة. إذا خالفت وبعت قبل بدو الصلاح لا شيء لك، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. لكن إذا بعت بعد بدو الصلاح وقد أذن لك في البيع وقد تكون محتاج إلى قيمة هذا الثمر وصرفتها فيما أنت محتاج إليه، بعت لي حاجة مثلا، أصابته جائحة لا يد لك بها، فهل هذا على سبيل الإلزام أو على سبيل التبرع على سبيل الاستحباب؟ مقتضى قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. أولا قوله لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة هو محتمل لأن يكون البيع قبل بدو الصلاح وبعده. نعم، لا شك أنه قبل بدو الصلاح مع المخالفة أنك لا تستحق شيء بما تأخذ مال أخيك، لكن بعد الإذن بالبيع وبعد بدو الصلاح هل نقول أنك لا تستحق شيئا باعتبار أن أخاك ما قبض السلعة، أو نقول قبض مثل هذه الثمرة بالتخلية وقبض كل شيء بحسبه؟ نعم، لكن يقول أنا بعد أنا وش ذنبي، انتظرت حتى أذن لي شرعا بالبيع وبعت، انتظرت حتى أذن لي شرعا. والمعروف من القاعدة المضطردة للشريعة أنها لا تنفع شخصا على حساب غيره، جاءت بالتوازن. نعم، إذا خالف وباع الثمر قبل بدو صلاحها لا يستحق شيئا، أما إذا انتظر إلى أن يؤذن له فكثير من أهل العلم حملوا مثل هذا الحديث، حديث الأمر بوضع الجوائح، على الاستحباب، أن يكون هذا من باب التعاون والتبادل بين الإخوان الذين هم في الحقيقة في الجسد الواحد. ومنهم من يقول أبدا لا فرق بين نبدو صلاح، لا بد من وضع الجوارح، لا يستحق، لا يحل له أن يأخذ شيئا، لا يحل له أن يأخذ شيئا، مع أن الجائحة هذه آفة سماوية، ما نقول فرط، كيف يفرط؟ نزلت نار من السماء فأتلفت، سوي هل فرط في هذا؟ ما فرط. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر مثل ما قلنا، وهل يكفي نخلة واحدة في البستان أو نخلة من كل نوع أو جميع نخل البستان، أو لا بد من كل حبة حبة أن تحمر أو تصفر؟ احتمالات صلاح وثمر النخل أن يحمر ويصفر. هذا المطلوب أن يحمر ويصفر جميع الثمرة، بحيث لو وجد وحدة خضراء قلنا ما صلح، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يصلح من كل نخلة شيء ولو واحدة ولا حبة واحدة. الاحتمال الثالث أن يصلح من كل نوع، لأن الأنواع تتفاوت في سرعة الصلاح وعدمه وبطئه. بعض النخل يحمر ويصفر بسرعة، يلون بسرعة، وبعضها يتأخر. فهل يشترط أن تحمر أو تصفر في كل نوع ولو واحدة، أو نقول يكفي في البستان كله نخلة واحدة أو حبة واحدة؟ يعني إذا بدأ هذه كل احتمالات. نعم، أيهم الحكم الغالب؟ لكن كلمة حتى يبدو، ظهور الصلاح أنه مجرد الشروع في الصلاح، يعني بداية الصلاح. نعم، إذا وجد تفاوت كبير بين أنواع النخل وأن هذا قبل هذا بشهرين وما أشبه ذلك، هذا يوجد فيحكم على النوع الواحد من هذا الجنس بأنه بدأ صلاحه، لأنه في الغالب أن يكون صلاحه متقارب جدا، بخلاف ما إذا اختلفت الأنواع فإنها قد يكون بين أنواعها تفاوت كبير في بدو الصلاح. فإذا بدا الصلاح في النوع كفى، ومنع الثاني فلا يباع حتى يبدو صلاح، ولا يلزم أن يكون الصلاح في كل حبة حبة أو في كل نخلة نخلة، لأن لفظ يبدو يظهر مشعر بذلك. أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه حلوا، أن يتموه حلوا، على هذا الحامض حصرا لا يجوز بيعه حتى يتموه حلوا. وهل يشترط في جميعه أو في بعضه؟ كما قيل في النخل أنه يبدو، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. يأخذونه بشرط القطع، يأخذونه بشرط القطع لا بأس، بشرط القطع لا بأس، أما بشرط التبقية فلا، بشرط التبقية للقطع فلا، لكن يأخذونه بشرط لا بأس. حبس الماء وارسله عليها.